بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كنا توقفنا في المجلس الأخير عند قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وقلنا إن في حديث وهو ماشي معانا من بداية سورة الفاتحة، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. ماشي، طبعا مش هسألك يا معاذ يعني ايه خداج، فهي خداج غير تمام. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي أو فوض إلي عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا لعبدي، هذا ده إشارة بإيه؟ ها؟ الدعاء، هذا الدعاء السؤال اللي هو ايه؟ طلب الهداية. فاحنا اتفقنا في المجلس اللي فات ان اعظم طلب واعظم نعمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عبده نعمة ايه؟ الهداية. واعظم دعاء ربنا سبحانه وتعالى احب ان احنا ندعي به في كل صلاة هو طلب الهداية وطلب العون على طاعته: اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. تيجي الآية اللي بعدها: صراط الذين أنعمت عليهم. يعني احنا قلنا تعريف الصراط ايه؟ ايه هو الصراط؟ اهدنا الصراط المستقيم. قال ابن جرير الطبري: أجمعت الأمة من المفسرين على أن الصراط هو الطريق الذي لا عوجاج فيه، الطريق الواضح الذي لا عوجاج فيه. يعني طريق واضح واسع مسلوك. يعني ايه مسلوك؟ يعني في ناس مشيت قبل كده. يعني وانت بتقول اهدنا الصراط المستقيم انت عارف ان الطريق ده مش اول مره الناس تمشي عليه. يعني طريق ايه؟ موطأ مجرد. يعني في ناس قبلنا مشيت على الطريق ده وايه؟ وصلت للغايه. فالطريق هو الطريق الواسع الواضح البين مستقيم لا اعوجاج فيه. في ناس مشيت في الطريق ده قبلنا. فأنا بطلب من ربنا سبحانه وتعالى الهداية إلى الصراط والهداية في الصراط. أحسنت، هداية داخل الصراط، تفاصيل الهداية زي ما اتكلمنا في المجلس الأخير. وبعدين تيجي الآية اللي بعدها كأنه أنت بتقرأ كده الآية: اهدنا الصراط المستقيم. أيوة، إيه هو الصراط المستقيم ده؟ صفة الصراط ده إيه؟ أعرفه إزاي؟ ما أنا بطلب طلب دلوقتي لازم أكون عارف أنا إيه؟ أنا بطلب إيه؟ فتيجي الآية اللي بعدها: صراط الذين أنعمت عليهم. فالعلماء قالوا إما ده بدل، يعني اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، أو قالوا دي الآية دي عطف بيان، يعني كأنك وانت بتقرأ الصراط المستقيم، هو ايه الصراط المستقيم ده؟ صفته ايه؟ بتيجي الآية اللي بعدها على طول تقول لك ايه؟ صراط الذين أنعمت عليهم. يعني في ناس مشت في الطريق ده، دول مين اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه؟ يعني شوف ده في دعاء سيدنا سليمان، احنا قلنا في المجلس اللي فات سيدنا سليمان يقول ايه؟ رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وان اعمل صالحا ترضاه، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يعني سيدنا سليمان بيقول له ربنا ايه؟ ادخلني ايه؟ برحمتك، يعني رب مش بعملي، ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يعني كأن إيه؟ في ناس من اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم، وسيدنا سليمان بيقول له إيه؟ يا رب أنا عايز أدخل معه. زي وإحنا بندعي كده في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اهدنا في من هديت. يعني يا رب أنت هديت ناس كتير، في أمم ربنا سبحانه وتعالى هداها من الأنبياء والرسل والعلماء والصالحين والعباد ومشوا على الطريق ده، فأنا بقول له يا رب إيه؟ أنا كمان، أنا عايز أمشي على الطريق ده أنا كمان، اهدنا الصراط المستقيم. دعاء يوسف عليه السلام، وش شوف أدب الأنبياء، ويقول عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. يعني يا رب كما توليت أمري في الدنيا أخرجتني من البئر، ومكنت لي في القصر، نجيتني من السجن، برأتني، أنت ولي. يعني كما توليت أمري في الدنيا وتتولى أمري في الآخرة، بيقول إيه بقى؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. تصور ده، تصور سيدنا يوسف عليه السلام بيدعي يقول إيه؟ يقول يا رب إيه؟ أنا عايز أموت على الإسلام، بعد كل النعم اللي أنا شفتها في حياتي دي ومعاملة ربنا سبحانه وتعالى، إن ربي لطيف لما يشاء. يقول إيه يا رب؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فده نفس المعنى، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. إن في ناس كانوا ماشيين على الطريق ده، وأنا عايز أمشي أنا كمان على الطريق ده. صراط الذين أنعمت عليهم، مين دول بقى؟ اتفقنا أن الطريق هو إيه؟ طريق واضح الذي لا عوجاج فيه، موطأ مسلوك. مين بقى الذين أنعم الله عليهم؟ قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. هم مين دول بقى؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله والرسول، يعني هنا شرط ايه؟ ان اللي يدخل في الثله المباركه من الرسل والانبياء والصديقين والشهداء والصالحين فيها شرط ايه؟ طاعه. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم. يعني عايز تبقى مع الانبياء الصديقين والشهداء والصالحين، تعمل ايه؟ تلزم طاعه الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. طيب النبيين دي خلاص عدت مننا، مش تبقى نبي خلاص. الصديقين ولا ممكن تبقى نبي؟ ممكن يا معاذ، خلاص ما عادش فيه أنبياء بعد النبي عليه الصلاة والسلام. طب النبيين خلاص، الصديقين مرتبة إيه؟ عالية قوي، يعني درجة عالية. طيب الشهداء، احنا نسأل الله سبحانه وتعالى الشهادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله عز وجل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. طيب مفيش قدامي غير ايه؟ الصالحين. هي دي ان انا اكون انسان صالح. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. يعني ما احسن هذه الصحبه والرفقه. تخيل كده ان انت تبقى في الجنه يا جماعه، في فرق ان واحد يبقى في الجنه، واحد يبقى في الجنه وجيرانه في الجنه انبياء، يعني جنبه بيعدي كده ده القصر ملك سيدنا يوسف، وده القصر بتاع النبي عليه الصلاه والسلام، ويعدي كده يشوف ايه سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا طلحه وسيدنا خالد رضي الله عنهم، ويشوف العلماء، يعدي كده ده هنا شيخ الاسلام ساكن هنا وابن القيم ساكن هنا، ان شاء الله باذن الله ربنا يجعله من اهل الفردوس الاعلى من الجنه، كل العلماء وكل من له فضل عليه. امين. فده ربنا بيقول ايه وحسن اولئك رفيقا، انت تبقى في الدرجه دي ماشي. طيب يعني ايه الصالحين دي بقى؟ ممكن واحد يبقى متصور ان الصالحين دي معناته ما يعملش ذنب خالص، لكن انت تكون انسان صالح لما يبقى الغالب على اليوم بتاعك، الغالب على على على حياتك ايه؟ الطاعه، يعني الغالب عليه الصلاح، والمعصيه بتكون ايه؟ شيء عارض، يعني هو بيعمل ذنب وبيتوب، مش الاصل ان هو ايه؟ الاصل ان هو بيعمل ذنوب، والطاعه بالنسبه له ايه؟ يعني مناسبات كده، بيتخن شويه في رمضان مش عارف ايه، لكن هو الاصل طول حياته ايه؟ على المعصيه. لا، الصلاح معناها ان الانسان الغالب عليه ان هو على طاعه ربنا سبحانه وتعالى، وتيجي المعصيه تبقى ايه؟ خطا، زله، وبعدها يرجع يتوب ويرجع قال نعم العبد انه اواب، يعني يغلط ويرجع، يغلط ويرجع على طول، ما يفضلش قاعد مصر على المعصيه. طيب، فربنا سبحانه وتعالى قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي طريق الذين أنعم الله تعالى عليهم بالهداية إلى الصراط المستقيم، وهم الذين علموا الحق وعملوا به. يبقى هو جاب التعريف ده منين؟ الناس اللي ماشيين في الطريق المستقيم اللي ربنا أنعم عليهم هم مين؟ اللي علموا الحق وعملوا به. قال امتثالا لما أمر الله تعالى عز وجل، واجتنابا لما نهى عنه سبحانه وتعالى، بإخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني دلوقتي في أربع حاجات علشان تبقى أنت إيه ماشي على الطريق ده، طريق الذين أنعم الله عليه. إيه هم الأربع حاجات؟ أول حاجة العلم، علم الحق. ثاني حاجة العمل. ثالث حاجة الإخلاص. رابع حاجة متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. أربع حاجات. إيه الأربع حاجات؟ العلم والعمل والإخلاص والمتابعة. يعني إن أنا أتعلم الدين، أتعلم الحق، وأعمل إيه؟ وأعمل به، وبعدين تكون نيتي لله، وبعمل الطاعة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كده يبقى أنا ماشي في طريق المنعم عليه، وأجتنب الصفات اللي هتيجي معانا دلوقتي، غير المغضوب عليه. مين هم المغضوب عليه؟ مين هم المغضوب عليه؟ الإيه؟ الكافرين. ماشي. غير المغضوب عليهم أي إن من صفات الذين أنعم الله تعالى عليهم أنهم ليسوا كاليهود، ومن سلك طريقتهم في ترك العمل بالحق بعد معرفة. يعني صفة اليهود إيه؟ الصفة المذمومة إيه؟ اللي أنا بقول يا رب أنا مش عايز أبقى زي الناس دي، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، مش عايز أبقى زي دول. كانوا بيعملوا إيه الناس دي؟ كانوا بيعرفوا الحق وبعدين إيه؟ يجحدوه، ما يعملوش دي. يعني يعرف أمر ربنا ويبقى عارف إن دي حرام ويعملها، وعارف إن هي حرام يجحد أمر ربنا سبحانه وتعالى. فقال فأخص أوصاف اليهود الغضب. يا جماعة اليهود، إحنا قلنا إن سورة الفاتحة فيها آيات مجملة بتيجي بعد كده إيه؟ مفصلة في القرآن. فالمغضوب عليهم دي بتفكها فين؟ سورة البقرة. اقرأ سورة البقرة كده وعيش معاه. يعني أنا جماعة مشيت مع إيه؟ مع صفحات سورة البقرة، قعدت أجمع أوصاف إيه؟ بني إسرائيل واليهود اللي جات في بداية السورة. بتعجب من وإذ وإذ وإذ وإذ، ربنا بيعدد إيه؟ وإذ فرقنا بهم البحر، وإذ نجيناك، وإذ كذا. وتشوف أفعال اليهود عاملة إزاي. يعني في البداية ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، فضلتكم على العالمين في زمانكم بالأنبياء والرسل والآيات. كان يبقى في زمن واحد فيه إيه؟ نبي واثنين وثلاثة. تخيل في زمن واحد سيدنا زكريا وسيدنا يحيى وسيدنا عيسى، زمن واحد في بلد واحدة، ثلاث أنبياء، أربع أنبياء. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فإيه؟ مش أهلكناهم بعد لما كذبوا رسولين أو نبيين، عززنا بثالث، بعثنا لهم رسول كمان. فكان في الأمة الوحيدة بيبقى فيه إيه؟ الأنبياء كده عادي، أنبياء كانوا بيعملوا مع الأنبياء، فريقا كذبوا وفريقا إيه؟ يقتلون. يعني شوية يكذبوا وشوية إيه؟ يقتلوا. قتلوا سيدنا زكريا، قتلوا سيدنا يحيى، قتلوا أنبياء كثر، وحاولوا قتل سيدنا عيسى عليه السلام، بل قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. بعدين ربنا قال بل رفعه الله إليه. فتخيل كده إن البداية كده، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليه وأني فضلتكم على العالمين. تيجي تنزل بقى شوية كده، تمشي شوية كده في القرآن، تلاقي آية بيقول لك إيه؟ ربنا يقول مثلا قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. مين دول؟ هم يعني هم اللي ربنا قال عنهم إيه؟ وأني فضلتكم على مين؟ نزلوا النزلة دي إزاي؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. تسمع في قول الله سبحانه وتعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فإيه؟ فباءوا بغضب على غضب، غضب على غضب، لعن وطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، كتبت عليهم الذلة والمسكنة. دي صفاتهم. شوف تتأمل كده إيه وانت ماشي في صفات يهود هيجي معنا دلوقتي. وبعدين قال ولا الضالين. ضالين اللي هم مين؟ نصارى. قال أي إن من صفات الذين أنعم الله تعالى عليهم أنهم ليسوا كالنصارى، ومن سلك طريقتهم ممن جهلوا الحق فعبدوا الله تعالى بغير علم. يعني مشكلة اليهود إن هم عندهم علم بس إيه؟ جحدوا، ما عملوش. هيجي معنا تفصيل طويل في قصة اليهود دلوقتي. مشكلة النصارى إيه؟ إن هم جهلة، يعني عندهم جهل. قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. يعني مين قال له إن هو يعمل اخترع عبادة بسبب جهله وتصوره الخاطئ عن ربنا سبحانه وتعالى؟ يقول لك إيه؟ سيدنا عيسى هو الإله. بعدين شوية يقول لك لا مش هو الإله، هو ابن الإله. بعدين يقول لك لا هو ثالث ثلاثة، يعني الآب والابن والروح القدس. تقول له طب اشرح لي يعني ايه واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ايه؟ عندهم يساوي واحد برضه. يعني هو اصلا لما تسمعه وهو بيتكلم على العقيدة بتاعته هو مش فاهم، هو مؤمن بيها كده. زي كان الشيخ سعيد الكمالي ربنا يحفظه كان بيحكي في قصة ان في كان هو صغير يعني راكب في قطار، فاثنين راجل وزوجته منصرين كانوا بيحاولوا ان هم ايه ينصروا يعني كده، هم يعني وقعوا ايه في شر اعماله. فالمهم الشيخ بيحكي قصه ظريفه يعني. المهم في الاخر الراجل ايه القسيس ده بيقول له ايه لما الشيخ زنقه شويه في الكلام، فقال له حضر الانجيل كده وقال له احنا بنؤمن بيه كده مش مغمض عينيه لازم ها بنؤمن بيه ايه كده. فهو ايه لازم ايه لازم يعمل كده مش هيعرف. يعني عندنا يقول لك ايه تفكر وتنظر وتبحث وسيروا في الارض فانظروا، ايات تدعو للبحث واعمال العقل والتفكر، هو يقول ايه كده. هو ظن سنجه ورهبانية بتدعوه ما كتب لها عنه، يعني قال ان انا علشان اتقرب ربنا ما اتجوزش واعيش معتزل للحياة واترهبي. قال تعالى فما رأوها حق رعايته، يعني حتى الرهبانية اللي ابتدعها هو ايه ما وفاش بيها، ما رأوها حق رعايته. فدي اخص صفات النصارى. فقال قال تعالى قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تقولوا ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فقلنا يبقى هنا احنا عايزين نبعد عن الصفتين دول، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال قصه علي بن حاتم في الاسلام وبيحكي للنبي عليه الصلاه والسلام الحديث ده. النبي عليه الصلاه والسلام قال في نهايه الحديث ان المغضوب عليهم اليهود وان الضالين النصارى. علي بن حاتم قال جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم او رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا بعقرب فاخذوا عمتي وناسي، يعني هو هرب فر. قال فلما اتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمت عدي بن حاتم حاتم الطائي قالت يا رسول الله نأى الوافد، يعني هرب تعب الوافد اللي كان ايه اللي كان بينفق عليها وبيطعمها، نأى الوافد وانقطع الولد وانا عجوز كبير، يعني انا خلاص انقطع الولد وانا عجوز. قالت ما بي من خدمه فمن علي من الله علي، يعني مش حد ينفق علي فمن علي. فقال صلى الله عليه وسلم من وافدك؟ قالت عدي بن حاتم. فقال الذي فر من الله ورسوله، عدي ذا اللي فر من الله ورسوله. فقالت فمن علي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من عليها. قالت فلما رجع ورجل إلى جنبه نرى أنه علي، علي بن أبي طالب. فعلي ميل على المرأة اللي هي عمة علي بن حاتم وقال سليه حملانا، يعني سليه أن يحملك على شيء، يعطيك شيء تحملي عليه جمل ولا حاجة، يعني ما تسأليش بس إيه إن هو يعطيك مثلا طعام أو كده، لا سليه حملانا. قالت فسألته فحملها فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعت التقت بمين؟ بعدي بن حاتم. فقالت فأتاني فقالت لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها، حاتم الطائي ما كانش يعمل اللي انت عملته. قالت ائته راغبا أو راهبا، يعني اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم راغبا أو راهبا. قالت فقد أتاه فلان فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه، يعني هي ترغب في الذهاب للنبي عليه الصلاة والسلام. قال فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبي فذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما شاف امرأة ومعها صبي واقفة تتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام ورأى تواضع النبي عليه الصلاة والسلام قال فعرفت أنه ليس ملك كسرى أو قيصر، ده مش زي الملوك. قال فقال له يا عدي بن حاتم ما أفرك، يعني ما حملك على الفرار، ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله، فهل من إله إلا الله؟ يا عدي بن حاتم ما أفرك أن يقال الله أكبر، فهل شيء هو أكبر من الله عز وجل؟ قال فأسلم. فرأيت وجهه استبشر صلى الله عليه وسلم وقال إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى. صفاتهم إيه بقى؟ يعني خلينا كده نعيش مع الصفات اللي كانت عند اليهود اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد إن إحنا نجتنب هذه الصفة. يعني ممكن واحد يسمع الكلام يقول لا لا لا كده أنا مش فيها الكلام ده. يا جماعة كل إنسان بيوافق اليهود في هذه الصفة هو ماشي على طريقه ليعلم الحق ويجحد ويرد الحق، هو ماشي على الطريق ده. وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى كان حضر من أحضار يهود، عالم من علماء يهود. فبيقول إيه؟ بيقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أقبل الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا قدم رسول الله قدم رسول الله، فخرج عبد الله بن سلام مع الناس لينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليتثبت، لأن هو عنده علامات عنده الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فهو عارف العلامات. فذهب قال: فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. الله أكبر، يعني بمجرد النظر إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام وما سمعش حاجة، وبس لما نظر إلى وجه النبي يقول: فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يرى الصدق في وجهه، يرى الصدق في وجهه صلى الله عليه وسلم، فلما استبنت وجه رسول الله عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، يستحيل أنه يكذب. قال: فكان أول ما قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فسيدنا عبد الله بن سلام في حديث البخاري أنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنس: سمع عبد الله ابن سلام بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يختلف، كان بيعمل في عمل في الأرض، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا الله. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن إيه؟ قال: فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ وقال: أسألك عن أسئلة لا يعلمها إلا نبي، إيه أول أشراط الساعة؟ وإيه أول طعام أهل الجنة؟ ومتى ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ يعني يطلع شبه الوالد أو الوالدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل وآنفة. قال جبريل؟ قال: نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة، جبريل عدو اليهود من الملائكة. قال: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. وقال: وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزع. ثم قال سيدنا عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. وفيه نزل على خلاف من أهل التفسير: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرت. قيل إنها نزلت في موسى عليه السلام، أو إن هي المقصود به عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فقال الشاهد بقى هنا إيه؟ قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهد. قالوا: الناس دي ناس كذابين، قوم بهد بتوع بهتان، فإن علموا بإسلامي قالوا في ما ليس فيه، يعني هيتهموني بأمور هي مش فيه. فقال: وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليهود: أي رجل عبد الله فيكم؟ إيه رأيكم في عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: نعيده بالله أن يسلم. مستحيل ده يسلم، مستحيل. قال: فخرج ابن سلام من خلف السارية فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقالوا: بل أنت شرنا وابن شرنا وسفيهنا وابن سفيهنا. فقال عبد الله في نفس المجلس، فقال عبد الله: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. هو ده اللي كنت بقول لك عليه، إن يهود قوم بهت، يعني علموا الحق وجحدوا. لسه بيقولوا ده إيه؟ يشهد له بالعلم والسيادة والشرف، وبعدين يقولوا إيه في نفس المجلس: هو جاهلنا وابن جاهلنا وسفيهنا وابن سفيهنا. ده حال يهود. لما جه شوف الآيات، ربنا سبحانه وتعالى يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يعني علماء يهود، هذا خطاب لعلماء اليهود، يعني أنتم تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، يعني الكتاب عندكم فيه علامات النبي، وتنسون أنفسكم باتباع القرآن وباتباع النبي، أفلا تعقلون؟ يعني فين عقلك؟ قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقال تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وإيه وأنتم تنظرون. يعني هو شاف، يعني مش حد مثلا حكى لك على القصة دي إن سيدنا موسى عدى وإن هم قالوا إنا لمدركون والبحر اتشق نصين وبقى فيه كده زي البحر جاي كان الطود العظيم ومفيش جدار حاجز، يعني لو دخلت إيدك هتلاقي مية بس واقفة كده وطريق يبسة، وعدوا ولما عدوا شافوا فرعون إيه بيغرق وأنتم تنظرون، يعني شفت الآية بعينك. بعدها على طول لما يعدي إيه قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا إيه؟ قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. احنا عايزين ايه؟ عايزين صنم، نعبد صنم زي الناس دي عندها اله، عايزين صنم زي ده. قال: انكم قوم تجهلون. يعني لسه شايفين الايه، يعني شوف: وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا، يعني على طول بعدها. قال تعالى: واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى. مش نؤمن بعد كل الآيات اللي شافوها دي في بني إسرائيل، وقالوا لن نؤمن لك حتى، وقال وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، عايزين نشوف ربنا عيانا. وقال تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، بيت المقدس، وادخلوا الباب سجدا متواضعين لله وقولوا حطة، يعني يا رب إيه اغفر لنا خطايانا، حط عنا خطايانا، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. عملوا ايه؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل، دخلوا على افتاه وقالوا حبة في شعير حنطة، استهزئوا بالنبي سيدنا يوشع أو سيدنا موسى، قالوا حبة في شعير. قال: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يقولوا لسيدنا موسى، قالوا: يا موسى إيه؟ لن نصبر على طعام واحد. طب دي جت امتى يا جماعه الايه بتاعت لن نصبر على طعام واحد؟ دي جت ربنا بيقول قبلها ايه؟ وظللنا عليكم الغمام، ده هم معاقبين في التيه، وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى. الغمام يعني علشان ايه؟ حر الشمس. والمن والسلوى ده المن ده سائل كده زي الايه العسل، والسلوى طائر شبه السمان كده، حاجة من السماء. نزلنا عليكم إيه؟ المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إيه بعدها على طول إيه؟ قال تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. مش هينفع الطعام ده، احنا ايه؟ لان ده بيجي من السماء، احنا عايزين حاجة ايه؟ نبقى اصل اللي بيجي من السماء ده ممكن لو عصينا ما يجيش، احنا عايزين حاجة ايه؟ مادية تطلع من الارض. قالوا ايه؟ فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال: تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعملون. شايفين يا جماعة الإجرام؟ قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يرفع الجبل فوقهم كأنه ظل، خذوا ما آتيناكم بقوة، تخويف. قال: ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يقول لهم ما تصطادوش من السبت، يعملوا ايه؟ يحفروا الأخاديد يوم الجمعة أو يحطوا الشبك، ويجي يوم الحد إيه يلم السمك، حايل على الشر. قال تعالى في حتى في قصة البقر يقولون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، يقول أتتخذون هزوا؟ وبعدين أدعو لنا ربك يبين لنا ما هي، أدعو لنا ربك يبين لنا ما لونه، أدعو لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. في الآخر يقول إيه؟ فذبحوها وما كانوا يفعلون، فذبحوها وما كانوا يفعلون. هذا حال يهود. وبعد كل ده، بعد كل المعاملة دي، هو يعتقد إيه؟ يقولوا مثلا إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى بعد الربع اللي فيه ذكر قصة البقرة بيقول لأهل الإيمان إيه؟ للصحابة ولينا، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ وأنت متصور إن اللي كان حاله ده، دول أسلافهم، دول أجدادهم، دول أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا، كان بعض أحبار اليهود عندما يلتقي بالصحابة يقول لهم إيه؟ إحنا عندنا في التوراة علامات، وإنتوا الدين بتاعكم حق، والنبي بتاعكم صدق. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يعني صدقنا إن اللي عندكم ده تمام صح. وإذا خلى بعضهم إلى بعض ندموا على اللي عملوا، قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ يعني انتوا عندكم علم تقول لهم كده ليحاجوكم به عند ربكم؟ كده هيبقى ليهم حجة عند ربنا. أفلا تعقلون؟ ربنا بيقولهم، بيرد بعضهم إيه؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما ما يعلنون؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، يحرف ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، يحرف في التوراة علشان إيه؟ عشان فلوس ياخد دنيا. قال تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الشاهد بعد كل الجرائم دي يقولوا إيه؟ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هندخل إيه؟ شوية كده بس ونطلع. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى من كسب سيئة إلى آخره. آيات كثير إيه هترجعوا لها بقى إيه في في في في في, في, في الدرس. العجيب إن ده كان ظاهر في حالهم، هم يعلموا الحق. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان غلام يهودي بياخده النبي عليه الصلاة والسلام، فمرض الغلام فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له أسلم. فجعل الغلام ينظر إلى أبيه فقال أبو يهودي، قال إيه؟ أطع أبا القاسم. يعني الأب يعلم صدق النبي عليه الصلاة والسلام، يعلم الحق، وحملته الشفقة على ولدي إن هو إيه؟ يقول له أسلم، أطع أبا القاسم. طب أنت؟ لا لا مش أنا مش هدخل في الإسلام، بس أنت عشان إيه؟ أطع أبا القاسم. فأسلم الولد، أسلم الغلام الولد. قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني يعرفون إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه. أطاع أبا القاسم. قال تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يعني كل ما يحصل كان في المدينة في أوس وخزرج وفي يهود، فكل ما يحصل خلاف اليهود يستفتحوا على إيه؟ على المشركين، يقول لهم قد أضل زمان نبي، فإذا خرج المبعوث فينا لنذبحنكم به ذبح عاد وإرم. ده زمن نبي، لما يظهر هنتبعه وهندبحكم به. يعني كل ما تحصل خلاف يقوم اليهود يقولوا إيه؟ المشركين الكلام ده. قال إيه؟ يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. قال ابن إسحاق حدثني عاصم عن أشياخ من قومه قال قالوا لما لقيهم رسول الله، اللي هم الشباب اللي النبي عليه الصلاة والسلام قابلهم في الموسم، الست شباب اللي بعد كده ايه نقلوا الدعوة للمدينة، فقال صلى الله عليه وسلم للشباب من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج. قال أمن موالي يهود؟ قالوا نعم. قال أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا نعم. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن وتلا عليهم القرآن، وكان مما صنع الله بهم قبل الإسلام إن هم كانوا بيسمعوا إيه؟ كانوا بيسمعوا اليهود إن ده زمن إيه؟ نبي، فأسلموا. قالوا إيه بقى؟ قالوا تعلمون والله يا قوم، والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، هو ده إيه؟ هو ده النبي اللي يهود بتتوعدكم به. قالوا فلا تسبقنكم إليه، فأسلموا. يا جماعة حيي بن أخطب بيروى في السير، في سيرة ابن هشام وراء ابن إسحاق، حيي بن أخطب اللي هو أبو السيدة إيه؟ صفية أم المؤمنين رضي الله عنها. حيي بن أخطب ده كان من علماء يهود ومن الناس الإيه؟ الناس الكبار يعني. ففي يوم من الأيام لما النبي عليه الصلاة والسلام وصل المدينة، حيي بن أخطب ده خد أخوه ماشي اسمه أبو ياسر ابن أخطب، فخذ أخوه كده إيه وخرجوا وقت بغلس يعني قبل الفجر في آخر ظلمة الليل. فالسيدة صفية بتحكي إن هم خرجوا في الوقت ده علشان يستثبتوا من النبي عليه الصلاة والسلام، رجعوا إمتى؟ رجعوا المغرب. هي بتقول إن هم كانوا بيحبوها جدا، وكانوا لما بيشوفوها بيرحبوا بها، فلقيتهم راجعين إيه؟ قالت فأتيا كالين كسلانين، جايين كده ايه يمشيان الهوينة، ماشيين محبطين وكسلانين، وظهر عليهم اثار التعب والاعياء. فهي يعني دخلت علشان تسلم عليه على ابيها وعلى عمها، قالت فهششت اليهم فلم يلتفتوا الي. فايه قعدت سمعت بقى ايه الحوار، فقال اخوه بيساله قال هو ده اللي موجود عندنا؟ قال نعم. فقال أتعرفه وتثبته؟ يعني متأكد إن هو ده هو اللي موجود عندنا؟ قال أتعرفه وتثبته؟ قال نعم. قال فما أبو ياسر ده بيسأل بقى حيي بن أخطب، قال فما في نفسك منه؟ طب ناوي على إيه؟ ناوي على تعمل إيه؟ هتسلم؟ قال فما في نفسك منه؟ قال عداوته ما حييت. تخيل ده، يعني هو اللي موجود عندنا، يعني هو ده النبي اللي ربنا قال ان هو هيجي في الزمن ده، يقول له هو، يقول له متاكد تثبت، يقول له ايوه متاكد. طب هتعمل ايه؟ عداوته ما حييت، يعني عرفت ان هو بس هفضل عدو لي طول ما انا عايش. حسدا ان هو ما طلعش من انبياء بني اسرائيل، حسدا من عندي انفسي. شوف في في في مسند الامام احمد حديث عجيب، قال عن محمود بن لبيد عن سلمة بن سلامة وكان من اصحاب بدر صحابي رضي الله عنه، قال كان لنا جار، وبيحكي سلمة ده بيحكي بيقول كان لنا جار من يهود في بني عبد الاشهل، قال فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. اليهودي ده خرج من البيت، قال خرج قبل مبعث النبي بيسير، فوقف على مجلس بني عبد الأشهل، قال سلمة وأنا يومئذ أحدث من فيهم سنا، صغير في الوقت ده، قال علي بردة مضطجعا فيها بفنائه، فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان. يكلم إيه؟ دول مشركين في الوقت ده، فكلمهم عن البعث والقيامة والحساب، هو يهودي فعنده إيه؟ مؤمن بهذه الأمور. قال والجنة والنار، فقال ذلك لقوم أهل شرك وأصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن ولا موت، يعني هم مش مؤمنين لا ببعث ولا إيه ولا بالنشر بعد الموت والكلام ده. فقالوا ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا؟ ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم؟ قال نعم، والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم نور في الدنيا يحمونه فيه. يعني بيقول يتمنى أنه ما يدخلش النار بس يدخلوه في الدنيا أعظم فرن تنور بيعملوا فيه الأكل ده يتشوي فيه بس إيه ما يدخلش النار بتاعة الآخرة دي لعظم حرها. قال ثم يدخلونه إياه فيطبق به عليه وأن ينجو من تلك النار غد. يعني يدخلوه يقفلوا عليه في الفرن ده بس إيه ما يتعذبش في الآخر. قالوا ويحك ما آية ذلك؟ إيه علامة ده؟ قال نبي يبعث من نحو هذه البلاد وأشار إلى مكة واليمن. قالوا ومتى تراه؟ يعني متى يبعث؟ قال فنظر إلي للطفل الصغير اللي هو سلمة اللي بيحكي ده، قال فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا، فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركني. يعني لو كبر وبلغ لآخر العمر إيه هيلحق المبعث. قال سلمة فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا. مين الحي؟ الرجل اليهودي ده لسه عايش وهو حي بين أظهرنا. قال فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. عجيب، هو اللي حكى لهم وقال لهم والراجل يتحط في الفرن أهون من أنه إيه يعذب في النار يوم القيامة، وبعدين عمل إيه؟ كفر. فقلنا ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ رحنا له وقلنا له مش ده اللي انت كنت بتقول لنا عنه؟ قال بلى وليس به، يعني مش هو ده اللي ايه مش هو ده اللي انا كنت اقصده، بلى وليس به. فلا الاحاديث دي كلها تعرفك ايه ان حال يهود كان عامل ازاي. كان الصفه المذمومه دي ايه؟ ان هو يعلم الحق وايه ويجحد. يعني احنا هنا في مجلس النهارده احنا بنسال ربنا بعد دعاء طلب اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الطريق الذي لا عوجاج فيه طريق المسلوك صراط الذين انعمت عليهم ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق. أنا عايز أبقى مع دول غير المغضوب عليه. ممكن واحد يبقى قاعد بيسمع الكلام يقول يا اليهود دول وحشين قوي، اليهود دول نوتي قوي، يعني إزاي إن هم بيعملوا كده؟ ولما الإنسان يفتش في نفسه في حياته في معاملته مع ربه سبحانه وتعالى هيلاقي إن هو إيه بيتعالى المعاملة دي. يعني هم كانوا بيتحايلوا على الشرع، هتلاقي عندنا التحايل، عارف إن هي حرام بس بص إحنا إيه هنقفلها من هنا وهنغير اسمها بس هي مش حرام قوي، الشيخ ده بيقول حرام في شيخ تاني بيقول حلال عادي، فيتحايل على الشرع يتحايل يتعامل. فذبحوها وما كادوا يفعلون، تباطؤ في تنفيذ اوامر ربنا سبحانه وتعالى، الاعراض، يبقى عارف ان هي حرام تقول له يا عم دي ربا، يقول لك انا بحب الربا، انا بحب الربا مالكش دعوه يا عم اللي انت بتعمله ده حرام مالكش دعوه، انا ربنا اللي هيحاسبني. تخيل ده، قال لك انا لا لا انا لن تمسنا النار الا ايام معدوده، احنا انا مستحيل ان انا اتعذب ومش عارف، لا لا عادي شويه كده ادخل النار شويه وبعدين اطلع تاني. فهتلاقي ان احنا فينا صفات موافقه لايه لافعال اليهود، وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر اليهود علشان احنا ايه عشان ده مش بعيد عنا، عشان نقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام والصحابه. النبي عليه الصلاه والسلام قال للصحابه اتريدون ان تقولوا كما قالت بنو اسرائيل سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا واطعنا. اياك تبقى زي دول، ما تتعاملش مع اول ربنا التعامل ده. الصفه الثانيه صفه ايه؟ الجهل. طيب خلاص احنا في نهايه المجلس، طيب عايزين نعرف ايه الوقفات التربويه اللي نستفيدها في خواتيم سوره الفاتحه، نستفيد ايه من الايات اللي فاتت دي؟ اول حاجه ان احنا قلنا ان علشان تمشي في الطريق ده صراط الذين انعمت عليهم ده فيها ايه؟ في شرط معين احنا قلناه في بدايه الدرس، اربع حاجات. لا انت قول بقى عشان ايه يعني على اتفاقنا كده شكلنا. قول المتابعه. العلم والعمل والإخلاص والمتابعة اللي هي في الآية ومن يطع الله والرسول. من يطع الله والرسول يعني شرط علشان إيه؟ عشان تبقى من الناس دي. شرط علشان تبقى من الناس دي إن أنت إيه؟ تبقى من أهل الطاعة. خيروا يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كل الصحابة كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إيه؟ إلا من أبى. تخيل كده، تخيل كده على معاذ في واحد تقول له تحب تدخل الجنة؟ يقول لك إيه؟ لا، عايز تدخل فردوس الأعلى وتنعم ليك قصور وحور تأكل وتشرب وترى الله سبحانه وتعالى. يقول لك إيه؟ لا لا مش عايز. يأذى تعرض عليه الجنة وإيه؟ ويأذى. وفي ناس كده، في ناس كده الصحابة قالوا ومن يأبى؟ في حد تعرض عليه الجنة ويأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يقول إنما مثلي ومثلكم. شوف المثل ده علشان تعرف قد إيه أنت محتاج لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا. يعني واحد إيه؟ ولع نار كده إيه؟ كبيرة، فجعلت الهوام والدواب والفراش يقعن فيه. يعني حشرات إيه؟ هم شايفين ده إيه؟ نور، فالدواب والحشرات رايحين إيه؟ اتجاه النور. وجعل إيه؟ يحجزهن عنها، يعني هو بيبعدهم بيهشهم كده بيهش الحشرات علشان ما يدخلوش في النار. قال صلى الله عليه وسلم، شوف المثل ده بقى، وأنا آخذ بحجزكم، اللي هي المكان، عارف مكان الحزام ده كده، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كأننا إيه؟ أنا ماسكك كده، هلم عن النار، هلم عن النار. هو هلم عن النار دي بيقولها لك إزاي؟ تعملش كذا، ده حرام، غض بصرك، اصرف بصرك، لا تأكل حرام، اتق الله، خليك تحسن أخلاقك، صلي الصلاة في وقتها، ما تنامش عن الصلاة المكتوبة، لا تغتاب، لا تغتاب المسلمين، لا تتبع عورتين. بيقول لك كده، كل دي الوصايا والنصايح دي بيقول لك ايه؟ هلم عن النار. قال بعدها ايه صلى الله عليه وسلم؟ فتغلبوني وتقحمون او تقتحمون. طب تغلبوني هنا بمعنى ايه؟ ان انت تخالف امر النبي، انت تعصي امر النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى لما انت بتعصي امر النبي انت كانك بتعمل ايه؟ انك كانك بترمي نفسك في النار. وما يهلكون الا انفسهم وما يشعرون. قال الله عز وجل عن طاعه النبي عليه الصلاه والسلام، وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. وليس عليه ان يلزم الانسان بالطاعه ويبلغ عليه الصلاه والسلام ويبين، وان تطيعوه تهتدوا. قال فليحذر الذين يخالفون عن امره. تحذر لما تخالف امر من اوامر النبي عليه الصلاه والسلام ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. فاول وقفه طاعه، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. تاني حاجة إن سورة الفاتحة بتديك تصور صحيح عن الله، علم صحيح. يعني أحكي لكم قصة سيدنا زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن، حد يعرف زيد بن عمرو بن نفيل؟ تعرف زيد بن عمرو بن نفيل يا معاذ؟ حبيبي ها ايوه الله يفتح عليك. ابو سيدنا سعيد بن زيد اللي هو مين؟ من العشره المبشرين بالجنه. زوج مين؟ فاطمه بنت الخطاب اخت سيدنا عمر. ماشي. المهم زيد بن عمرو بن نفيل ده كان في الجاهليه لا يعبد الاصنام ولا ياكل مما ذبح على النصب، الذبيحه اللي ذبحت على الصنم وهو ايه لا يعظم اللات ولا العزة ولا يطوف بالبيت عريان ولا يفعل أفعال إيه؟ أهل الشرك. طيب قصته إيه زيد بن عمرو بن نفيل؟ بيقول إيه؟ بيحكي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين، خرج يبحث عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينه، فقال العالم هو سيدنا زيد بيقول للعالم إنه لعلي أو إني لعلي أن أدين دينكم، فأخبرني، قال له أنا هدخل في الدين بتاعكم بس إيه علمني. فقال لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. يعني مش ينفع تدخل الدين غير لما إيه، قال له إحنا أمة مغضوب عليه، عايز تدخل معنا في الدين لازم إيه تأخذ نصيبك من غضب الله. فقال زيد والله ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل شيئا من غضب الله، وأنا أستطيع. يا عم أنت مخك تعبان، أنا أصلا جاي علشان إيه أفر من غضب الله وأنا أستطيع. قال فدلني على غيري، يقول لي على حاجة ثانية. فقال والله لا أجد إلا أن تكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال على دين إبراهيم، ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله عز وجل. فخرج من عنده فلقي عالما من النصارى فقال له، فذكر مثله، قال له مثل ما قال. فقال لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. واحد بيقول له غضب والثاني بيقول له ايه لعنة. ده ينبئك عن ايه؟ عن تصور فاسد عن ربنا سبحانه وتعالى وعن الدين. هو ده اعتقاده في الله سبحانه وتعالى، لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. فقال والله ما أفر إلا من لعنة الله ولا أحمل من غضب الله ولا من لعنة الله شيئا، وأن أستطيع، دلني على غيره. فقال لا أجد لك إلا أن تكون حنيفا على ملة إبراهيم، على دين إبراهيم. ما كان قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. قال فخرج، فلما برز رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. قال يبعث أمة يوم القيامة زيد بن عمرو بن نفيل على الإسلام، على التوحيد، إن هو كان على الدين الحق، على ملة إبراهيم، مش على النصرانية المحرفة ولا على اليهودية المحرفة. الشاهد من الكلام ده إن سورة الفاتحة بتديك تصور وعلم صحيح عن ربنا. يعني من البداية الحمد لله رب العالمين، هو الرب الذي خلق يحفظ يدبر، خصائص الربوبية اللي اتكلمنا عنها، مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، والمالك والملك، إياك نعبد وإياك الرحمن الرحيم، يعني هو فيه صفات الرحمة بالخلق، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يعني هو سبحانه وتعالى أنعم على إيه؟ على الأمم عباد غير المغضوب عليه. يعني كما أن الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم رب العالمين مالك يوم الدين وأنعم صراط الذين أنعمت عليهم، فهو إيه؟ يغضب غير المغضوب عليهم ويضل من يشاء سبحانه وتعالى ولا الضالين. فيبقى علمك عن ربنا إيه؟ سليم، وربنا سبحانه وتعالى رحيم ويعاقب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أعوذ بإيه؟ برضاك من سخطك، ويرضى إيه؟ ويسخط، وبعفوك من عقوبتك، يعفو وإيه؟ ويعاقب سبحانه وتعالى، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. آدم عليه السلام يقول في حديث الشفاعة الطويل إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، يغضب سبحانه وتعالى. فلما أنت يبقى عندك تصور واحد بس عن ربنا في اتجاه واحد، ربنا رحيم، ربنا جميل، ربنا بيكرمني، ربنا مش هيعذبني، يبقى أنت التصور بتاعك عن ربنا إيه؟ في نقص. تالي فائدة، الفائدة الثالثة ودي في غاية الأهمية، عايز تطولوا بالكم معانا شوية، احنا هو آخر مجلس خالص. الفائدة الثالثة هي أهمية العلم. يا جماعة الآيات اللي في الآخر دي هي توجيهها يوميا ان انت تنتبه. انا مش عايز ابقى زي المغضوب عليهم ولا الضالين. صفة الضالين دول ايه؟ جهل، فيش علم، عبد الله بالجهل، الهوى، بدع ورهبانية ابتدعوها. فلابد ان الانسان يحرص على طلب العلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حديث ده جميل لما تتفكر فيه، ان علامة ان ربنا يريد بك الخير ايه؟ ان يفتح لك باب تعلم الدين. نعمة. اسمعوا حديث ده عجيب في السنن، سنن الترمذي، عن قيس بن كثير قال قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق. يعني سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه كان ساكن فين؟ في دمشق بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهذا الرجل ما أقدمك يا أخي؟ هل أنت جاي ليه؟ فقال حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له أنا جاي لك من المدينة عشان إيه؟ سمعت إن في حديث إيه؟ أنت بتحدث الحديث ده مش موجود عند حد غيرك. حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل كده واحد جاي من المدينة، يعني من السعودية للشام، ليه؟ علشان إيه؟ عشان حديث. سيدنا أبو الدرداء قال له إيه؟ قال أما جئت لحاجة؟ طب أنت جاي مثلا في طلب الحديث وفي مصلحة تانية مثلا معاه؟ قال لا. قال أما قدمت للتجارة؟ طب في تجارة مثلا هتتاجر؟ قال لا. ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. قال له بس عشان حديثه. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى الحديث اللي وافق إن هو لهذا الشخص. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. تواضع، ملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. اسمع، وإن العالم إيه؟ ليستغفر له من في السماوات وإيه؟ ومن في الأرض. قال والحيتان في البحر، حتى الحيتان في الماء. السمك بيستغفر لمين؟ العالم. في رواية حتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير، هنا يستغفر للعالم. قال وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. عارفين قصة بقي بن مخلد طالب علم؟ بقي بن مخلد كان طالب علم حديث، هو اللي نشر علم الحديث ونشر السنة في الأندلس. بقي بن مخلد جه من الأندلس اللي هي أسبانيا دلوقتي للعراق ماشي. يعني ايه يا حمزه صاحي معايا؟ جه من ايه؟ من اسبانيا للعراق ماشي. يعني ايه؟ يعني عمل ايه يا حمزه؟ يعني عدى من اسبانيا، عدى البحر ووصل ايه؟ افريقيا اللي هي شمال ايه؟ افريقيا، المغرب وتونس والجزائر والحتت دي. وبعدين عمل ايه؟ مشي بقى كده ايه على طول كده افريقيا دي كلها، عدى بقى البلاد دي كلها لحد ايه؟ ليبيا، مصر، وبعدين عدى وصل اسيا، وبعدين طلع ايه؟ العراق. كل ده ايه؟ ماشي عشان يتعلم علم الحديث من الامام احمد بن حنبل. فلما وصل على مشارف بغداد وصلوا نبأ ان الامام احمد في المحنه ممتحن، كان في الاقامه الجبريه، لا يقابل الناس، لا يحدث ولا يقابل الناس في المحنة، محنة خلق القرآن. فقال فاغتنمت غما شديدا. خال جاي عشان ايه؟ عشان يتعلم من الإمام أحمد. فدخل لقى ايه؟ في المحنة، وفي بيته مش مسجون، بس في بيته ممنوع من التحديث. فالمهم في الرواية أنه مر حضر مجلس ليحيى العراق فيها علماء فيها يحيى بن معين وعلماء من علماء الحديث فحضر مجلس ليحيى بن معين وبعدين بعدها سأل على بيت الإمام أحمد وذهب إلى الإمام أحمد فقال يا إمام إني طالب حديث جئتك من بلاد بعيدة فقال الإمام أحمد من إفريقية أبعد بلد إيه يعني جاي من شمال أفريقيا قال أجوز البحر من بلدي لأصل إلى إفريقية قال له ده أنا إيه أنا لسه بعدي البحر من بلدي عشان أوصل لإيه لإفريقية دي فقال إن بلدك لبعيد وما كان أحب إلي من أن أقضي إليك حاجتك يعني مثلك يعان واحد جاي ماشي المسافة دي كلها أعلمك ولكن لعله قد بلغ كأني ممتحن أنا دلوقتي إيه مش عارف فقال يا إمام إذا نحتل قال له أتيك في ذي السؤال هلبس لبس المتسولين وإيه ويلف على رأسه إيه خرقة كده ويجي وقال له حط الورق والإداة والقلم والحبر وحطهم أخبيهم في إيه في الكم بتاعي أتيك في ذي السؤال فيقول كما يقول السؤال يقول الأجل رحمكم الله ده كان حال السؤال فإذا علمتني أو حدثتني في اليوم حديث فإيه فكفى يعني أنا بالنسبة لي كده إيه مرضي فقال ولكن بشرط ألا تظهر في حلق العلم بشرط أن أنت إيه ما لو أنت ظهرت أن أنت طالب علم من الأندلس وبتحضر لفلان وفلان هيعرف أن أنت إيه طالب علم والموضوع هيكشف فقال لك ما اشترط فكان يأتيه في زي السؤال ويعصب رأسه بالخرق يلف كده دماغه ويلبس لبس مقطع ومبهدل ويخبي الورق والإقلام أنا عارف الكلام ده جارح شوية وبعدين يروح يقول الأجل رحمكم الله فكان يدخله الإمام أحمد ويحدثه الحديث والاثنين والثلاثة حتى مات الخليفة اللي كان في محنة الإمام أحمد وكشفت المحنة وظهرت السنة وظهر الإمام أحمد وعاد لمجلسه والتحديث فكان يقرب بقية بن مخلد ويقول إيه هكذا يكون طالب العلم هو ده كان يدنيه ويقربه منه فهي جماعة واحد يعني جاي من إيه من الأندلس للعراق علشان يتعلم حديث حرص غير عادي على طالب العلم شرف قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث تخيل بعد لما تموت عملك إيه شغال يعني تصور كده أجر الإمام البخاري مثلا حد دلوقتي أنت قاعد تقول رواه البخاري رواه مسلم الترمذي يعني واحد مثلا ميت من 600 سنة والأجر بتاعه إيه اتخيل بعد لما تموت يعني مش عايز 600 سنة انا عايز ايه انا عايز اجري يمشي 10 سنين بس 5 سنين كمان 60 سنة انما شغال 1000 سنة الاجر شغال قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له اخر حاجة ان الانسان ينتفع بهذه الايات ان اخطر قضية الانسان يتعلم ولا يعلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائي اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع أسوأ شيء أن أنت تتعلم ما تعملش ممكن واحد يقول إيه طيب معنى إيه الأسلم أن أنا إيه ما تعلمش عشان بدل ما أدخل نفسي في قصة مغضوب عليهم والكلام ده طب ما تتعلمش خليني جاهل وخلاص إذا الجهل أصلا الإنسان يعاقب عليه برضه في الأمور اللي لا ينبغي له أن يجهلها يعني ما تفتكرش إن الجهل ده حاجة وسام يعني شرف الجهل ده مذموم وإحنا قلنا إن غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين جهلوا الحق فعبدوا الله بجهل ماشي فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أو قال عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل. يعني تسأل عن عمر قضيته ازاي وعن علمه فيما فعل، عملت ايه بالعلم ده؟ قال وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن جسمه فيما ابلاه شبابه. وكان ابو الدرداء رضي الله عنه يقول انما اخشى من ربي يوم القيامه ان يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي يا عويمر فاقول لبيك ربي، فيقول لي يا عويمر فاقول لبيك ربي، فيقول ما عملت فيما عليك، ما عملت فيما عليك. الدرداء يقول انما اخشى من ربي يوم القيامه ان يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول يا عويمر فاقول لبيك ربي، فيقول ما عملت فيما عليك. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وان يهدينا سواء السبيل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت. اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقه محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى جنات الخلد. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. اقول قولي هذا، واستغفر الله تعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.